إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، هذا هو لقاؤنا 48 من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن عتو فرعون لعنه الله، حيث أنه طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا وأن يعلي له هرما من أجل أن يرى الله عز وجل. ورأينا كيف أن فرعون استمر في إجرامه واستمر في القضاء على أهل الإيمان والتوحيد، فلم يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، فلم يرحم حتى زوجته وسكنه فعذبها وقتلها. ورأينا أنه كيف أجهز أيضا على ماشطة ابنته وأولادها الصغار، واستمر فرعون في عناده وركبته الحماقة وأمعن في غيه وضلاله، مما جعل موسى صلى الله عليه وسلم يستمر في دعوته إلى الله فلا ينثني عن دعوته، فلا يرده عن الدعوة إلى ربه وعيد، ولا يصده عن تلك المهمة العظيمة تهديد، بل ظل يدعو الناس إلى توحيد العزيز الحميد غير مبال بهذا الطاغية المجرم السفاح. ولكن القوم كانوا قد ركبوا مركب الشيطان، وكلما مرت الأيام ازدادوا كفرا وعنادا وجحودا، وهنا بدأت أحوالهم تتغير، وبدأ اقتصاد بلادهم يضعف، فإن الله تعالى بدأ ينزل عليهم الآيات ويأخذهم ببعض الآفات من أجل أن يذعنوا وأن يتوبوا إليه. يتمثل ذلك جليا في هذه الآيات التي توالت عليهم. قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فبينما كانوا في عيش رغيد، وبينما درت ضروعهم واخضرت زروعهم وفاضت مياههم ومنابعهم، وفجأة غير الله عز وجل عليهم الحال. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فأمسكت السماء عنهم ماءها بأمر خالقها، فجفت العيون وغاض النيل وقل الماء، وجفت الضروع وضحلت الضروع، وأصيبوا بالجدب والقحط والجفاف. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، والسنين أو السنون، واللغتان صحيحتان، هي سني الجوع والقحط والجدب وقلة الخيرات والثمرات. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. لكنهم ما تذكروا ولكنهم ما تفكروا، بل ازدادوا عنادا وجحودا حتى زعموا في بلادهم وأذاعوا هذه الفرية من أن الذي أصابهم إنما هو بسبب هذه الدعوة الجديدة في مصر وبسبب هذا الدين الجديد وحامل رسالته وأتباعه. قال تعالى: فإذا أصابتهم الحسنة قالوا لنا هذه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإن تصبهم حسنة يقولوا، فإذا أصابتهم الحسنة قالوا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة اطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني إذا ما أخصبت الأرض وعادت الثمرات والخيرات قالوا لنا هذه، يعني نحن أهل لهذه الأمور ونحن نستحقها، فاغتروا ونسوا أن هذا الخير الذي يدره الله عليهم إنما هو استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم من بركات السماء والأرض. فكانت هذه سنة من سنن الله عز وجل فيهم وفي غيرهم من الأقوام. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. إذا أصابهم الجدب أو أصابهم القحط أو أصابتهم قلة الخير قالوا السبب في ذلك هو موسى ومن معه من المؤمنين، هؤلاء هم السبب، فرد الله عز وجل عليهم. وكان الأمر على العكس تماما، عوض أن يقولوا إن الخير الذي أصاب بلادنا إنما هو بسبب الإيمان وطاعة الرحيم الرحمن، فعكسوا الآية وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما أصابهم من الحسنات والسيئات فبإذن الله تبارك وتعالى، ما أصابهم من السيئات وما أصابهم من القحط والجدب وقلة الخيرات إنما هو بسبب ذنوبهم وكفرهم ومعاصيهم، لأن هذا لون من ألوان عذاب الله يسلطه الله تعالى على عباده، وقد يكون ابتلاء لكنه لأهل الطاعة والإيمان. فإنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أصيبوا ببعض سنوات القحط والجدب كعام الرمادة في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فكان ذلك ابتلاء من الله تعالى. ولذلك إذا أصاب الإنسان مصيبة فعليه أن يحاسب نفسه، فإن هو كان على طاعة الله فليعلم أن هذا ابتلاء واختبار وفتنة من الله عز وجل، وإن كان على غير ذلك فإنما هو عقاب ولون من ألوان العذاب الذي يكون بمثابة النذر والترهيب لهذا العبد أو لهؤلاء القوم. لكن الأقباط وعلى رأسهم ملكهم فرعون ما أذعنوا بسبب هذا الابتلاء، كما قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. القبط وفرعون هكذا استمروا في الكفر والجحود والإمعان في العناد. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قاموا يتبجحون لموسى صلى الله عليه وسلم وأركبون مركب إبليس، وهم يقولون وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. لا إله إلا الله. مهما يكن من الآيات التي تأتينا بها فإنهم لن يؤمنوا، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فجاء الجواب من الله تعالى متمثلا في إنزال بعض العقوبات العجيبة والغريبة، وفي تسليط بعض جنوده عليهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأنزل الله عز وجل عليهم الأمطار، وفتح الله عليهم أبواب السماء كأفواه القرب حتى أصيبوا بالطوفان. قال تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان. قال ابن عباس: أي الأمطار الكثيرة التي أغرقت زروعهم ومواشيهم. وهذا لون من ألوان العقوبات يسلطه الله عز وجل على من شاء من عباده، كما نسمع من حين إلى آخر ومن فينة إلى أخرى ما يقع في بعض البلاد في مشرق الأرض ومغربها، سواء كانت البلاد بلاد كفر أم بلاد إسلام، من الفيضانات التي تصيب الناس فتغرقهم وتهلك زروعهم وتدمر بيوتهم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. سبحان الله، جند آخر من جنود الله. الجراد معروف لا يحتاج إلى أن نعرف به. أرسل الله عز وجل عليهم سرابيل، وأرسل عليهم أسرابا من الجراد حتى أن السماء كانت تغم، جنود غطوا عين الشمس، فسلط الله عليهم الجراد فأكل أخضرهم ويابسهم، وشاركهم في أموالهم وزروعهم وطعامهم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. وهذه آية ثالثة، وجند آخر من جنود الله أرسل عليهم القمل. قال ابن عباس: هو السوس الذي يضرب في الحنطة والحبوب. وقال بعضهم: هي البراغيث المعروفة التي تصيب الرؤوس والجلود. سلط الله عليهم هذا الجند من جنوده القمل، فتنغص عيشهم بذلك، وأفسد هذا القمل عليهم طعامهم وحبوبهم، حتى الذي ادخروه وخزنوه خرب وفسد. وأما الرؤوس فلا تسل عن رؤوسهم وعن الحكة التي أصيبوا بها. وما يعلم جنود ربك إلا هو، إنها آيات يؤيد الله بها كليمه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. الضفادع سلطت عليهم حتى أن أحدهم لا يرفع ثوبا ولا إناء ولا يريد أن يأكل إلا نطت الضفادع من بين يديه، ووجد الضفادع تحت الأغطية وفي الأواني، حتى قال بعض المفسرين: كان أحدهم إذا أراد أن يتكلم قفز الضفدع إلى فمه. جند من جنود ربك. فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع. ثم أرسل الله عز وجل عليهم آية أخرى عجيبة، وهو الدم. فكانوا لا يستقون من عين أو بئر أو نهر إلا تحول ماؤهم إلى دم عبيط. لا إله إلا الله. وقيل إن الذي سلط عليهم في الدم هنا الرعاف، صارت أنوفهم تسيل من الدم، وهذا قول بعض أهل العلم، وهو قول زيد بن أسلم وغيره من المفسرين. قالوا: لأن السياق يدل عليه، لأن الله تعالى أفسد عليهم معايشهم وطعامهم بالجراد الذي يقضم كل شيء، والضفادع أيضا، وما بقي أرسل عليهم القمل، وما بقي فأكلوه، لأن الطعام يتحول إلى دم صار يخرج من الأنوف حتى لا يسمنوا ويبقوا دائما في جوع ونقص وخصاصة. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. آية من آيات الله، آيات مفصلة، آيات ظاهرات باهرات قاهرات لا شك فيها، آيات مفصلات. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم اعلموا أن الذي أصيب به فرعون وجنوده وقومه لم ينل من ذلك بني إسرائيل منه شيء. الذي أصيب به القوم ما نال منه بنو إسرائيل شيء أبدا، لأنهم كانوا أهل إيمان وتوحيد يتبعون موسى صلى الله عليه وسلم. فكان هذا أيضا دليل قاطع على صدق موسى وما جاء به، لكنهم ما آمنوا رغم ذلك، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، لا تضرعوا ولا استكانوا، لا تابوا ولا أذعنوا، بل ازدادوا كفرا وجحودا. هذا يدل على قسوة النفوس وقسوة القلوب، نعوذ بالله من قسوة القلوب. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولكنه اشتد بهم الحال وضاق بهم الأمر ذرعا، فأقبلوا إلى كليم الله عز وجل أذلاء صاغرين يسألونه أن يدعو ربه حتى يكشف عنهم ما هم فيه، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك إننا لمهتدون، هذه في الزخرف، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. وانظروا إلى هذا النداء وهذا الوصف لموسى، يا أيها الساحر، ما قالوا يا رسول الله يا نبي الله يا كليم الله، وعلى الأقل يا موسى أيها الساحر. يا ابن جرير أن هذا النداء وهذا الوصف الذي نادوا به موسى صلى الله عليه وسلم كان وصفا عاديا، لأن السحر لم يكن مذموما في عهدهم، وكانوا إذا أرادوا أن ينادوا على عالم أو إنسان مبجل وصفوه بهذا الوصف، والصحيح خلاف هذا القول، لأن الله تعالى ذكر السحر في كتابه على سبيل الذم، ما يأتيهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وكذلك لما عارض فرعون دعوة موسى وأراد أن يكذبه اتهم ما جاء به موسى من أنه سحر، فيكون هذا النداء ليس على سبيل الثناء، بل هو على سبيل التنقص والسخرية، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك إننا لمهتدون. وفي الآية الأخرى في سورة الأعراف، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا ولما وقع عليهم العذاب، الرجز هو العذاب، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يجأر إلى ربه ويدعو ربه أن يرفع عنهم العذاب، رغم ما كابده منهم ورغم ما عاناه منهم، لكن الأنبياء والمرسلين والعلماء والدعاة المخلصين هذا شأنهم، لا ينتقمون لأنفسهم ولا يتشفون، لا يشمتون بالناس حتى من أعدائهم. قام موسى صلى الله عليه وسلم كما قال بعض المفسرين يدعو الله تعالى بين كل آية وآية، فلما أصيبوا بالطوفان جاء ادع لنا ربك أن يحول هذه الأمطار علينا، فدعا ربه، فلما رفع عنهم العذاب نكثوا العهد وعادوا إلى الكفر، فكان دعاؤه بين كل آية وآية، لكنهم نكثوا عهد ربهم. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغوا إذا هم ينكثون، كانوا ينكثون عهدهم في كل مرة، فصار القوم ميؤوسا منهم، حقيقة صار القوم ميؤوسا منهم، بل تحول الحال الآن في مصر، حيث أن الطاغية المجرم أحس بأن الناس لما رأوا هذه الآيات بدأت تلين قلوبهم، وسمع أن بعض الشباب من قومه يعني من القبط بدأوا يتبعون موسى، بدأوا يتبعونه، فجعل فرعون يشدد على من آمن بالله، يشدد عليهم ويتبعهم في كل ركن، فنشر في بلاده العيون والجواسيس والآذان الصاغية العفنة التي تتبع كل حركة ولا تترك أي سكنة تمت لدين الله بصلة، فإذا رأوا ملامح الإيمان على وجه إنسان ألقوا عليه القبض، ثم صبوا عليه أشد العذاب ثم قتلوه، فاشتد البأس ببني إسرائيل وببعض من صار يتبع موسى على هذا الدين الجديد. ولكن موسى صلى الله عليه وسلم جعل يلقي في قلوبهم الأمل ويزودهم بزاد الصبر والتقوى. قال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من فرعون إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. والراجح من السياق كما رجح ابن كثير أن ذرية من قومه الضمير يعود على فرعون ولا يعود على موسى، لأن موسى قومه بنو إسرائيل ولأنهم جميعا أهل إيمان وأهل توحيد. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم، يعني أنهم آمنوا لكنهم آمنوا على وجل وعلى خوف من فرعون وجنوده وبقية القوم أن يفتنوهم في دينهم، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. لكن موسى صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الداعية إلى الله تعالى، عليه أن يرفع من معنويات المدعوين، عليه أن يرفع من معنويات الناس رغم شدة البأس. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، توكلوا على الله، فوضوا أموركم إليه، اعتصموا به ولا تتوكلوا على غيره إن كنتم حقيقة مسلمين. وهذه الآية دليل على أن موسى صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام أيضا، فالإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين. أجل أيها الإخوة، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وكم يقرن الله عز وجل بين التوكل والعبادة: فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. وقد وعد الله تعالى أن من توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فازداد بنو إسرائيل ثباتا بسبب دعوة موسى صلى الله عليه وسلم لهم بأن يتوكلوا على ربهم وأن يصبروا وأن يحتسبوا وأن العاقبة لهم وأن لا ييأس ولا يقنط من روح الله، فإنه لا ييأس ولا يقنط من روح الله إلا القوم الخاسرون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. دعاء من قبل هؤلاء المؤمنين ألا يجعلهم الله عز وجل فتنة للقوم الظالمين وأن ينجيهم برحمته من القوم الكافرين. وهذا شأن المؤمن في كل وقت وحين وفي كل بلد وفي كل زمن، أن يلجأ إلى ربه وأن يستعين بربه على أعدائه، وأن لا يستهين بهذا الدعاء، أن يدعو الله تعالى أن يحميه من القوم الظلمة ومن القوم المجرمين الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لكنه ازداد الاضطهاد في بلاد مصر، ازداد الاضطهاد والتعذيب، وازدادت الاعتقالات، مما جعل بني إسرائيل يخافون أكثر، وصاروا يخشون أن يجتمعوا بموسى صلى الله عليه وسلم في أن يسمعوا عنه ما يفيدهم في أمر دينهم ودنياهم. يريدون أن يجتمعوا بالكليم وأخيه حتى يتعلموا دينهم، ليس إلا لا من أجل أن يكونوا حزبا سياسيا أو أن يقلبوا البلاد والعرش على فرعون. أرادوا أن يجتمعوا بمعلمهم ونبيهم وقدوتهم حتى يتعلموا منه ما يحتاجونه في ليلهم ونهارهم من أمور الدين والدنيا. وفرعون لا يرضى بذلك، لأن هذا يجعله غير مألوه في بلاده، وهو يريد أن يؤلهه الناس. ففرعون يغضب إذا كان الله هو الإله وإذا كان الرب عز وجل هو المعبود. يريد فرعون أن يكون هو المعبود وهو المألوه في البلاد، وهذا لا يرضيه. ولذلك شدد الحراسة وأكثر من العيون أكثر وأكثر التي تأتيه بالأخبار وتخطف المؤمنين في كل مكان من بلاد مصر. وهنا من رحمة الله عز وجل أوحى الله إلى كليمه وأخيه أن لا يجتمعوا في الشوارع ولا في المساجد، كانت لهم مساجد وأماكن يجتمعون فيها من أجل أن يصلوا ويتعلموا فيها دينهم، فجاء الأمر من الله عز وجل ألا يجتمعوا هذه الاجتماعات وأن يحولوا بيوتهم إلى مساجد. ما ليش؟ صلوا في البيوت، ما استطعتم أن تصلوا في المساجد ضاق الأمر عليكم، حولوا بيوتكم إلى مساجد. قال تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. لا تخافوا، الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع، ومع العسر يسر، والله عز وجل يعبد في كل مكان، يعبد في المساجد ويعبد في البيوت، لا بأس. اشتد البأس عليكم، اجتمعوا في بيوتكم، حولوا بيوتكم إلى بيوت الله، اجعلوها قبلة. يرى مجاهد والضحاك وغيرهما من المفسرين في هذه الآية يقولان إن فرعون أصدر قرارا بقتل العباد في المساجد، أي مكان يجتمع فيه الناس يتعبدون في الله فيه لله عز وجل يصدر الأمر بقتلهم على الفور، فلذلك خافوا أن يقتلوا في هذه البقاع وهذه الأماكن التي يتعبدون لله عز وجل فيها. فكان من رحمة الله أن رخص لموسى وأن أوحى إليه بما إذا أكره على فعل المعصية وعلى ترك الواجب فإن الله لا يؤاخذه بذلك ويكتب له الأجر كاملا بمنه وفضله وكرمه وجوده وإحسانه. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الصلاة لا تتركها أبدا مهما ضاقت بك الأمور، مهما تلهمت عليك الخطوب والطرق لا تترك الصلاة، حتى ولو كنت في الأرض السفلى لا تترك الصلاة، صل حيثما كنت حتى ولو منعت حتى بعينيك وقلبك، المهم لا تترك هذه الصلة التي بينك وبين ربك لا تتركها أبدا. لكن بعض الناس والعياذ بالله بمجرد أن يسمع شيئا قد يكون على سبيل الإشاعات يترك الصلاة، والله ما تركنا نصلي، عجيب. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. يرى مجاهد أنهم أمروا أن يستقبلوا الكعبة، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، لا تخاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صححه الألباني كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، هي الصلة بينك وبين ربك. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فنفذ موسى وهارون الأمر وعلمت بنو إسرائيل بذلك، فلم يصيروا يجتمعون كما كانوا يجتمعون ويسمعون عن موسى، وإنما هي سنوات، بل ما أقول سنوات، إنما هي أيام معدودة، ستنكشف هذه الغمة بإذن الله كما انكشفت غيرها من الغمم بمنه وكرمه، وصبر القوم. لكن موسى صلى الله عليه وسلم رأى أن القوم ميؤوس منهم، يزدادون كل يوم كفر وعناد، ففاض عنده الكأس كما يقال، فقام يدعو الله عز وجل على فرعون وجنوده، ودعوة الأنبياء مستجابة. قال تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لا إله إلا الله، يدعو عليك نبي، خلاص يدعو عليك ولي من أولياء الله عز وجل، عالم رباني، انتهى أمرك. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، هذه الخيرات والأموال ربنا ليضلوا عن سبيلك، يعني أن هذه الأموال كما قال ابن كثير تسبب ضلال الناس، لأنهم سوف يفتتنون، يقولون كان هؤلاء على الكفر وبين أيديهم ما بين أيديهم من الأموال، إذن هم على الحق. ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم أهلكها، واسجد على قلوبهم، اطبع على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإذا رأوا العذاب الأليم وآمنوا خلاص لا ينفعهم الإيمان، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه دعوة كما دعا نوح عليه الصلاة والسلام على قومه حينما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فاستجاب الله عز وجل لدعوة كليمه، قال قد أجيبت دعوتكما، لأن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، كان يقول آمين، الكليم يدعو والوزير يؤمن، الله أكبر. ولذلك قال قال قد أجيبت دعوتكما، ما قال دعوتك، وهذا دليل على أن المؤمن كالداعي. ولذلك إذا دعا الإمام كما قال الفقهاء دعاء تحفظه أنت في صلاة التراويح لا تردد خلفه الدعاء، قل آمين فقط وأنت داعي، لا أحتاج إلى أن نردد كلنا الدعاء كما يفعل الصوفية. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، خلاص استجيبت الدعوة ولن يؤمنوا، انتهى الأمر، حسم الأمر. ثم جاء الأمر من الله تعالى إلى موسى أن يفر ببني إسرائيل من الليل، أخرج أترك لهم البلاد. قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، أخرج من البلاد، أترك لهم البلاد وسوف يورثكم الله عز وجل هذه البلاد لا تخاف. وكانت هذه بداية النهاية. الآن الصفحة أوشكت على أن تنقلب، انتهى، أوشك فرعون وقومه أن يدخلوا لمتاحف التاريخ، خلاص هذه الحلقة الأخيرة معهم. وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون، أوحى الله إلي أن يخرج ببني إسرائيل من مصر متجها إلى فلسطين إلى بيت المقدس بالليل، أخرج. فامتثل موسى صلى الله عليه وسلم، فلما خرج وكانوا بالبيداء ظلوا الطريق، ظلوا الطريق، فتحير موسى وقال ما هذا؟ قالوا إن ذكروا أمرا، قالوا إن نبي الله يوسف لما مات أمر بأن ينقل جثمانه من مصر إلى بلاد المقدس. قالوا أين قبره؟ قال له بعض علماء بني إسرائيل ممن كان يأخذ عن موسى إن عجوزا من عجائز بني إسرائيل لها علم به بهذا المكان، فذهبوا إلى العجوز فاسترضت على موسى ألا تدله على قبر يوسف حتى يدعو الله تعالى أن تكون هذه العجوز معه في الجنة، فأبى موسى صلى الله عليه وسلم أول الأمر واستكثر عليها ذلك. والحديث، الحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه الألباني وهو مخرج في السلسلة الصحيحة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر إلى بيت المقدس ظلوا الطريق ولم يهتدوا، فقال ما هذا؟ فقام بعضهم قال إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ العهد على بنيامين، وأخذ بنيامين العهد على بني إسرائيل أن ينقل جثمان يوسف صلى الله عليه وسلم من مصر إلى بيت المقدس، أبى أن يبقى مدفونا في مصر هكذا، لأن أكثر أهل مصر في ذلك الوقت كفار، وهذا دليل على أن المسلم ينبغي أن يحرص على أن لا يبقي رفاته وجثمانه في بلد الكفر إذا لم توجد مقبرة إسلامية كما هو الحال. قال دلوني، قال ما يمكن، لا علم لنا بذلك إلا عجوز من عجائز بني إسرائيل لها علم، فذهب إليها موسى عليه الصلاة والسلام وسألها عن ذلك، فقالت لا أخبرك حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون رفيقتك في الجنة، فأبى واستكثر، فأوحى الله إليه أعطيها حكمها، المرأة عالية الهمة تريد أن تدخل الجنة معك أعطيها حكمها، قل لها أنت معي في الجنة، فأعطاها حكمها، فقامت معهم فدلتهم على بحيرة مستنقع ماء وقالت انتظبوا هذا الماء من هنا، فانتظبوه. قالت احتفروا الأرض فحفروا فأخرجوا جثمانه، لكن في الحديث فأخرجوا عظامه. وفي هذا الحديث قد يقول قائل إن فيه إشكالا، لأن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل لحومهم، لكن هنا كان التعبير بالجزء عن الكل، أن حديثا رواه الإمام أبو داود على شرط مسلم وصححه الألباني من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم لما بدن يعني أخذ الصحة في آخر عمره قال له تميم الدري: يا رسول الله، هل اتخذت لك منبرا تقوم تضع عليه عظامك أو بدنك؟ عظامك يعني إيش؟ يعني بدنك. فيعبر عن البدن بالعظام، وهذه مجاز، والعلاقة في التعبير عن الكل بالجزء. إذن يوسف صلى الله عليه وسلم لم تأكل منه شيء الأرض، ويبقى الحديث كما هو بإذن الله عز وجل، ولله الحمد والمنة، ولا تعارض في السنة ولا تناقض. وكان سبب تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي سقته أن أعرابيا ضيفه النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، ضيفه وأكرمه، فلما أقبل الأعرابي على رسول الله أراد الحبيب المصطفى أن يرد عليه معروفه، قال سل حاجتك. قال أنا أريد ناقة أركبها وأحتلبها، هذه مشكلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا كنتم كما كانت عجوز بني إسرائيل؟ وساق الحديث، يعني هلا جعلتم غايتكم أعلى من هذا؟ تسلني ناقة أو نعجة، سلني الجنة. ولذلك كان دأب الصحابة رضي الله عنهم علو الهمة، كما سأل عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما سمع الحديث، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يكون منهم. قال: أنت منهم. قام رجل آخر قال: ادعو الله أن يكون منهم. قال: سبقك يا عكاشة، ولن نفتح الباب لكل الناس. وجاء رجل قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون رفيقك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ولما سمع أبو بكر تعدد أبواب الجنة قال: يا رسول الله، هل هناك من يدعى من كل هذه الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. علو همة، اجعل همتك عالية، أما هذه الدنيا ثانية. وهكذا. لكن نعود إلى الحديث. فلما استخرجوا جسد يوسف صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأضاءت لهم الدنيا كأنها نهار، فاهتدوا إلى الطريق بإذن الله، ثم واصلوا طريقهم. والحديث بقي بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا أيها الأحباب، سرى موسى صلى الله عليه وسلم ببني إسرائيل ليلا امتثالا لأمر ربه ومولاه، لكن فرعون كما قلت لكم عنده من يوشي بكل مؤمن، وخلت ديار بني إسرائيل منهم، وعلم أن موسى قد خرج، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، أرسل من يحشر له الجنود حتى يتبع موسى وقومه للقضاء عليه. سبحان الله، الآن تركوا لك البلاد، ضيقت عليهم، قتلت أبناءهم، استعبدتهم، اتركهم يخرجون على الأقل. لا، هو مصر على أن يقضي عليهم وأن يستأصل شأفتهم وأن يلاحقهم حيثما كانوا. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، ثم صرخ قائلا في جنوده: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. صار يروج عليهم، هي فئة قليلة، وكانوا قد خرجوا بحلي اقترضوه من القبط. النساء كانوا يقترضن، لأن كنا على الفقر نساء بني إسرائيل، فكانوا يأخذون حلي الأقباط أو القبط يتحلين به في الحفلات، فخرجوا بهذا الحلي. فكانت هذه حجة أيضا، احتج بها فرعون على أنه ينبغي أن نسترد الحلي وأن نردهم إلى بلادنا من أجل أن نستعبدهم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. إنهم لنا لغائظون، أي أنهم يغيظوننا ويغضبوننا كل وقت، هؤلاء القوم، هؤلاء العبيد، لأنهم لا يسمعون ولا يطيعون. وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، سوف نقضي عليهم وسوف نردهم إلى مصر. وسوف أصب عليهم العذاب صبا وأستأصل شأفتهم وأبيد خضرأهم. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون. لكن اسمع إلى الله ماذا قال عز وجل: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. الآن سوف يخرجهم الله تعالى من مصر ولن يعودوا إليها. هذا البلد الذي طغوا فيه وبغوا فيه وعتوا فيه سيخرجون منه من تلقاء أنفسهم بأرجلهم، لن تزرهم الملائكة بالسلاسل، لا، يخرجون من تلقاء أنفسهم حتى تخلو مصر منهم من أجل أن يورثها الله تعالى لبني إسرائيل وللمؤمنين. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وخرج بنو إسرائيل فلما وصلوا، فلما ساروا مسيرا طويلة حتى وصلوا على شاطئ البحر الأحمر، وخرج فرعون وأخرج معه جيشا عرمرما يريد أن يقضي على موسى ومن معه أو أن يردهم إلى مصر. ووصل فرعون مع شروق الشمس، قال تعالى: فأتبعوهم مشرقين، يعني مع شروق الشمس. وهنا تراءى الجمعان والتقى الصفان، لكن موسى وقومه ذهلوا بهذا البحر الذي أمامهم، وخاف بنو إسرائيل على أنفسهم، وصدق فيهم قول العربي: العدو وراءكم والبحر أمامكم. وعلموا أن المسألة إنما هي لحظات أو ساعات ثم ينقض عليهم الموت انقضاضا، انتهى، ليست لهم مراكب ولا سفن ولا أسلحة يقاتلون بها، فضجوا بالصياح وبالعويل. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إننا مدركون. وهنا موسى كان مؤيدا من السماء لأنه كان يسير بالوحي عليه صلوات الله وسلامه، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. كلا، إنها كلمة تزر كلها شدة تدل على اليقين والثبات والإيمان. كلا إن معي ربي سيهدين، كلا لن يضيعنا الله، كلا لن يدركونا، كلا لن يقتلونا، كلا لن يقهرونا، لأن الله معنا. كلمة يقولها من رسخ الإيمان في قلبه، كلمة يقولها أهل الإصلاح والإيمان على مر الأيام والدهور، الذين يوقنون بنصر الله عز وجل ولا يشكون في ذلك. وقد قال مثلها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الغار، يوم أن قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر إلى تحت قدميه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لا تخف، لا تخف، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا إله إلا الله. فنزل قوله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. كلا إن معي ربي سيهدين. وهنا أمر الله عز وجل موسى أن يضرب البحر بعصاه ضربة واحدة، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. يا لله، بحر هائل يضرب بعصاه، ماذا تصنع العصا للبحر؟ إنها قدرة الله التي لا تحدها حدود. إن المقاييس ليست مقاييس دنيوية، لأن الملك كله في قبضة الله تبارك وتعالى. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك، فامتثل موسى لأمر ربه فضرب البحر بعصاه ضربة واحدة، فانفلق البحر له 12 طريقا يبسا، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كان كل موج بين كل طريق كالجبل العظيم الشامخ. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يا لها من آية عظيمة، يا لها من معجزة باهرة وآية قاطعة على قدرة الله عز وجل. انفلق البحر، شيء غير عادي، شيء تحار فيه العقول، ينفلق إلى 12 طريقا. قال ابن عباس: على عدد أسباط بني إسرائيل، على عدد قبائلهم وعشائرهم، كل عشيرة تسلك طريق. وليس هذا فقط، أرسل الله الريح فجففت قار البحر، لأنه يستحيل المشي فيه. ثم إن الطريق إذا كان مبتلا مطينا سوف تثقل خطاهم فيدركهم فرعون. أن اضرب بعصاك البحر، كما قال تعالى في طه: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ثم سار بنو إسرائيل بقيادة موسى وهارون عليهما صلوات الله وسلامه، وكلهم فرحة واستبشار بهذه النجاة من عند الله تبارك وتعالى، إلى أن وصلوا إلى الضفة المقابلة. وبقي فرعون مدهوشا مبهوتا إلى هذا الأمر، وعلم أنه لا يمكن أن يقول إن من عند الله هذا، لكنه كان يكابر ويزحد: إنها معجزة تنطق الحجارة على أنه لا إله إلا الله. ظل على هذه الحال، ثم جعل يتردد هل يقتحم أم لا يقتحم. يقول بعض أهل التفسير: أرسل الله تعالى جبريل على فرس جميلة، وهذا شيء لا يرى غيبي، فمرت من أمام فحل فرعون الذي يركبه، فرسه الفحل، فحمحمت له فتبعت، فلم يجد من ذلك بد، فقام يصرخ في جنوده بصلف وغرور: انظروا إلى البحر كيف انحسر لي حتى أدرك عبيدي الآبقين. يا مسكين، يا له من مغرور، حتى آخر اللحظات ما زال ظل على هذه العقيدة. فلم يجد من المفر بد، سحبته فرسه وفحله، فكان هو الأول، فتقدمهم حتى صاروا جميعا في قلب اليم. وهنا خشي موسى أن يدركوا، فأراد أن يضرب البحر من جديد، فأوحى الله إليه: واترك البحر رهوى، إنهم جند مغرقون، لا تخف حتى يدخل آخرهم، لا يبقى منهم رجل، سوف يهلكون جميعا، اترك البحر رهوا ساكنا على حالته. آية عظيمة يعجز اللسان عن وصفها، يكفيها وصف القرآن. ولما توسطوا البحر ولم يبق منهم رجل وفرعون يتقدمهم، أمر الله تعالى موسى صلى الله عليه وسلم أن يضرب بعصاه البحر مرة ثانية، اضرب ضربة واحدة، فضربه فانضم عليهم البحر وتلاطمت بهم الأمواج فغرقوا جميعا ولم يمج منهم إنسان. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وهكذا غرقوا. لكن المشهد هنا الذي ينبغي أن نتكلم عنه، وهذه زبدة الخطبة، حينما حلت سكرات الموت بفرعون وكان يغرق، إنه الآن يحدث لله توبة، لكن أي توبة في هذه اللحظات؟ إنه الآن يعترف، لكن لا ينفعه الاعتراف، بل من شدة كفره وعناده أن جبريل كان يبغضه، فسلط عليه، فذهب إليه جبريل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والحاكم بسند صحيح والألباني كما في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عباس، قال جبريل: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا أدس من طين البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله. سلط عليه جبريل ليدس في فمه الطين الأسود المنتن حتى لا تدركه رحمة الله، من شدة بغض جبريل له، من شدة عداوة هذا الفاجر للإسلام وأهله. ومن لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. هذا الطين، سبحان الله، انظر، ربط هذا الحديث بقوله تعالى: يا هامان اجعل لي ابني، أوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. تريد الطين؟ الطين الآن سيدس في فمك. لما قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجرى الله عليه البحار، ما هي الأنهار، تفتخر بالماء تغرق به، والله غالب على أمره. يقول تعالى، اسمع إلى هذا المشهد: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. الآن يا عدو الله، بعد أن حاربت الإسلام طيلة حياتك، الآن بعد أن بذلت كل ما في وسعك للصد عن سبيل الله وللقضاء على الإسلام وأهله، تتمنى أن تموت على الإسلام؟ إنها توبة الكفار التي لا تقبل، وليست التوبة للذين يعملون السيئات. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لكن فرعون كان يغرغر، لو أحدث توبة قبل غرقه لتاب الله عليه، والله فإن الله يتوب على من تاب مهما كثرت جرائمه. لكن هذا الطاغية أراد أن يتوب عندما حلت به السكرات، وحينما صار يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولذلك رد الله عليه قائلا الآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن بعدما ملأت هذا السجل بالجرائم قتلت أهل الإيمان، لن ترقب في مؤمن إلا ولا ذلة ولا ذمة، ذبحت الطفولة بسكينك، قتلت الرضع، قتلت النساء، قتلت الرجال، أعلنت الحرب على الله، تريد أن تتوب؟ الآن توبة، ما في توبة، الآن يوصد باب التوبة في وجهك، انتهى. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، عبرة لمن يعتبر، عبرة لمن يتبصر ويتفكر، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يا له من مشهد. وهكذا أهلك الله عز وجل فرعون، ولم ينجو إلا ببدنه ليكون من خلفه آية لكل متفرع، وآية لكل متأله، وآية لكل من قال أنا ربكم الأعلى بلسان الحال أو بلسان المقال. وهكذا أهلك الله عز وجل هذا الطاغية، ولم ينجو إلا ببدنه، فسبحان ملك الملوك، سبحان الذي الحي الذي لا يموت، سبحان من يقول للشيء كن فيكون. فإن الله تعالى أذل بالموت رقاب القياصرة، وقصم بالموت ظهور الأكاسرة، وأذل بالموت أنوف الأباطرة، فنقلهم من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب. أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أم هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى، فلا إنس ولا جان. الآن أيها الطاغية تلفظ أنفاسك الأخيرة، وسوف تفارق الدنيا إلى جحيم تلظى، نسأل الله السلامة والعافية. الآن تلفظ آخر الأنفاس لتزف إلى نار جهنم والعياذ بالله. الآن سوف تفارق هذا العرش، تفارق هذا الملك والجاه والسلطان الذي كنت فيه، إلى نار تلظى تعرض عليها غدو وعشية، ثم ترد يوم القيامة إلى أشد العذاب. الآن سوف يزدل الستار على حياتك ليسبك التاريخ، ويدخل عليك الزمان، وتلعنك الدنيا، وتلعنك الألسن، لأنك كنت عدوا لله، لأنك صددت عن سبيل الله، لأنك أشرت السيف في وجه الإسلام وأهل الإسلام. الآن يختم لك بسوء، وتسجل تاريخا أسودا، وهكذا سجل له تاريخ أسود. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، فرعون ذي الأهرام، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ماذا كانت النتيجة؟ خلدوا أبدا، سنوات قليلة، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه، تولى بقومه وجنوده، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده في اليم وهو مليم. وهكذا أهلك الله عز وجل فرعون وجنوده، ونجى الله تعالى موسى وقومه من هذا الطاغية. وللحديث بقية، وللأحداث بقية أيضا، نترك ذلك إلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يتوفانا على الإيمان والتوحيد بمنه وكرمه، وأن ينجينا برحمته من القوم الكافرين، ولا يجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أصابه حر الشمس خارج هذا المسجد فأظله وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعل هذه الدقائق المعدودات وهذه السويعة التي جلسوها يسمعون فيها عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم في ميزان حسناتهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بطاعتك، وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا للحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم كما أمركم ربكم بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه صلاة واحدة يصلي الله عليكم بها عشرة، أكثر من ذلك فإن صلاتكم معروضة عليه. اللهم صل على حبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومهجة أرواحنا محمد بن عبد الله النبي الهاشمي القرشي. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما زهرت النجوم وعدد ما تلاحمت الغيوم. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار بمنك وكرمك، وارض اللهم عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوال أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. وأكثر من ذكر الله، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.